غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي وحنينا العريس الليل ويا أم قومي وزغريدي حنينا العريس الليل ويا أم قومي وزغريدي وشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي وشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي وشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي وشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي بقدومه أقبل فرحنا ويا خي يلا هالليلي بقدومه أقبل فرحنا ويا خي يلا هالليلي واقف على الباب حارس واقف على الباب حارس وخيك على المهر فارس خيك على المهر فارس وخيك على العز رابي خيك على العز رابي ويوم النزال ميهابي يوم النزال ميهابي وخيك على اللوج قاعد خيك على وريش النعام على المساني وريش النعام على المساني واقف على الباب غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي وغنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي حنينا العريس الليل ويا أم قومي وزغريدي حنينا العريس الليل ويا أم قومي وزغريدي